بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نشرع بإذن الله تعالى من هذه الليلة، وهي ليلة انتصاف شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. نشرع من هذه الليلة في الكلام حول التعبد بأسماء الله وصفاته، فلذلك فحديثنا من هذه الليلة سيكون في كل مرة حول بيان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبيان المعاني الإيمانية المستفادة من العلم والمعرفة بهذا الاسم، ولا سيما وأننا في هذه الأيام من كثرة الأحداث والآلام التي من حولنا تقسو القلوب بسبب كثرة الكلام في هذه الأمور، وربما غفلنا عن التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الباب العظيم الذي هو من أحوج، يعني الذي هو أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام. فإن الله سبحانه وتعالى جعل له وسائل للعبادة كثيرة، أي جعل لعباده وسائل كثيرة يعبدونه من خلالها، وإن من أجل هذه الوسائل وأنفع هذه العلوم وأعظم هذه المقاصد هو العلم بأعاني أسماء الله سبحانه وتعالى والعلم بصفاته سبحانه وتعالى. وليس كذلك العلم فحسب، بل التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهذا سيجعل على العبد أو سيجعل لذلك أثرا على قلب العبد وجوارحه، فإنه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى عرف كيف يعبد الله تعالى، فازداد لله عز وجل طاعة، وازداد لله سبحانه وتعالى خشية، وازداد لله سبحانه وتعالى رجاء وتعظيما وإجلالا وتوكلا ومحبة وإخلاصا وغير ذلك. لماذا؟ لأنه عرف الله عز وجل، تعرف على ربه سبحانه وتعالى معرفة تحقيقية، معرفة تحقيقية. ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها. ثمرات هذه الأسماء أو ثمرات فهم هذه الأسماء سينتفع به العبد انتفاعا عظيما. ولذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب وصفاته سبحانه وتعالى. لا يتم التوكل إلا بذلك. أبسط المعنى: لو أن إنسانا عنده مشكلة، فهذه المشكلة لابد فيها مثلا من محامي يتكلم عنه في هذه المشكلة، فعند ذلك كل إنسان تراه يبحث عن هذا المحامي الذي يتصف بأعلى صفات يستطيع من خلالها أن يأتي له بحقه. فلو قال له هذا المحامي مثلا يعلم في جانب كذا من العلم في القانون ولا يعلم الجانب الآخر، تراه يقول: لا لا لا، أنا عايز محامي يعرف كل جوانب القضية ويتعرف على كل جوانب المسألة ونحو ذلك. وكلما كان هذا المحامي الذي سيوكله ويترك له الأمر وسيقوم هذا المحامي بالوكالة عنه ويفوض هذا المحامي لأجل أن يأتي له بما يرجو، كلما كان هذا العبد في راحة أكثر، أو هذا الإنسان في راحة أكثر. لماذا؟ هذا المحامي ده عنده مقدرة عالية، عنده قدرات كثيرة جدا، وعند ذلك يرتاح، يقول ده أنا موكل إنسان أو موكل محامي، لا ده عنده دراية بكل الأمور. ولله المثل الأعلى. ولذا يقول ابن القيم: لا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وصفاته. أنت تعبد الله تعالى والحمد لله، لكن إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى له من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وله مما يدل على عظيم قدرته وجلاله وعلمه سبحانه وتعالى الكثير مما لا تعلمه، فإذا علمته زاد توكلك على الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يحتاج إلى الرزق إذا علم أن الله عز وجل رزاق فقط، لا، إذا علم أن الله رزاق وعلم أن الله عليم. وإذا علم أن الله رزاق وعليم يلزم من ذلك أنه يعلم بحاله، يعلم بحاجته، فهو عليم بحاله، وأنه رزاق عنده قدرة على أن يعطيه فقط، وأنه قدير على أن يعطيه، وأنه كذلك حكيم. حكيم لماذا هنا؟ لأنه قد يعطيه في وقت ولا يعطيه في وقت آخر. ولماذا أعطاه الآن ولم يعطيه في وقت آخر؟ لأنه حكيم، أعطاه فيما هو مناسب له. وهو كذلك سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى. ما علاقة الرزق مثلا بصفة العظمة؟ فهو سبحانه وتعالى إذا أعطى، أعطى سبحانه وتعالى من قوة وأعطى من عزة سبحانه وتعالى، فلا يخاف فقرا ولا يخاف ممن يناله بشيء وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي بها القلب يزداد توكلا وتعلقا بربه سبحانه وتعالى. ولذا فأكمل الناس عبودية لله سبحانه وتعالى هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم أو الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه الجبار، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء. نسأل الله العفو والعافية. كثير منا كمسلمين بعيد حتى عن هذه المعاني. كثير منا أقصى درجات تعبده أن يتعبد لله عز وجل في هذا الباب باسمين أو ثلاثة أسماء. وأكثر الناس يتعبد بصفة، أكثر الناس يتعبد بصفة فقط، فيقول يا رب، هذا خير، هذا خير. لكن أكثر الناس لا يتعبد لله بأسمائه سبحانه وتعالى، ويكتفي ربما بصفة واحدة، وهي صفة مثلا الربوبية، يا رب، أي يا رب العالمين، يا رب، هذا خير. لكن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولقد أمرنا بذلك سبحانه وتعالى، إن الإنسان يقف على اسم واحد ويتعبد لله به، يا رب. أو بعض الناس ما عندوش غير اسمين ثلاثة بيتعبد بهم، اللي هم غالبا متعلقين بحاجياته، يا رب ارزقني، يا رزاق ارزقني مثلا، أو يا غفور اغفر لي. أين بقية الأسماء؟ أين بقية الصفات؟ أكثرنا يغفل عنها ولا يتعبد لله بها. وهذا باب السعادة الأعظم، هذا باب السعادة الأعظم، كما سيأتي في أمثلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن الذي يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته هذه طريقة الكمال، هذه طريقة الكمال في عبادة الله سبحانه وتعالى. الله له أسماء وله صفات كثيرة ويحب أن تذكره بها سبحانه وتعالى. انت تخيل، انت يعني انا اعذروني ان انا اقرب الامثله كده بكلام بسيط، يعني تخيل انت مثلا واحد من الاخوه مثلا خلف من يمه يومين كده، فاتصل بي على طول اول ما خلف قال لي بارك لي يا شيخ، انا ربنا رزقني بكذا وبقيت ابو كذا وبقيت ابو كذا. انظر هو فرحان ان خد صفة جديدة. هو صفة بإيه؟ بيحبها، فعايز الناس بعد كده كلهم ينادوله بالإيه؟ بالصفة دي، ويبقى مبسوط جدا لو حد قابله في الشارع قال له ازيك يا ابو فلان، يا سلام مبسوط جدا، لأن انت ذكرته بصفة هو بيحبها. طب لما يكون بقى كمان عنده صفتين ثلاثة أربعة، يقول له مثلا ازيك يا ابو فلان، يا راجل يا طيب، ايه رأيك بقى؟ هيبقى مبسوط ولا لا؟ اما قبله قول له كده ازيك يا ابو فلان، يا راجل يا شهم، انت مواقفك معايا والله كذا. تخيل انت هذا حالك كانسان وانت محدود الصفات وصفاتك ناقصه، صفاتك ناقصه، فكيف بالذي سبحانه وتعالى له من كل اسمائه وصفاته الكمال المطلق، الكمال المطلق. ولذا فهو يحب أن تسأله وأن تدعوه وأن تثني عليه بها، وإلا فقول الله تعالى فادعوه بها. قال العلماء وهذا على وجهين، هذا على وجهين، فادعوه بها يعني ماذا؟ على وجهين يعني ماذا؟ يعني وجه الأول ادعوه بها يعني اثنوا عليه بها، الوجه الثاني اسألوه بها. الأولان يعني اثنوا عليه بها يعني اذكروه بها، زي المثال اللي احنا قلناه كده للإنسان لما يقول له يا ابو فلان بيثني عليه ان هو بقى عنده كذا، وبعدين ادعوه بها، ودي بقى ليست الا لله تعالى. ادعوه بها اي اسالوه بها، يعني اثني على الله في الوجه الاول، قل يا رزق يا حليم يا كريم يا عظيم يا كذا يا كريم يا منان يا حنان يا كذا، ثناء على الله تعالى. وفي ذات الوقت ادعوه بها، اسالوه بها، اسألوه بها. صاحب الحاجة يقول يا حنان يا منان يا عظيم يا كريم، صاحب الشدة، صاحب الشدة يقول يا عزيز يا قوي يا قدير يا حليم ونحو ذلك وهكذا. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيها ما يفرج عن القلب ما يشغله، سواء بأمر دنيا أو بأمر دنيا أو أمر آخرة. ولذلك فإن الله عز وجل أمرنا أن نسأله وأن نثني عليه وأن ندعوه بهذه الأسماء وهذه الصفات. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. انظر هذا باب للجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. العلماء لهم أقوال كثيرة، أشهر هذه الأقوال من أحصاها دخل الجنة، أي من عرفها وتعبد لله بها، من عرفها وتعبد لله بها. ولذا لا يليق بك أنت كمسلم انك ما تكونش عارف من اسماء الله او ما تكونش متعبد من لله سبحانه وتعالى باكثر اسمائه ان لم يكن بكل اسمائه الا قليلا كما ضربنا المثال. كثير من المسلمين لا يتعبد الا باسمين ثلاثه كده ولا حاجه. أو مثلا بعض المسلمين يقول والله انا مانيش عارف. اقول لك اجتهد في ان تعرف، اجتهد في ان تعرف. الاطفال الصغيرين في الحضانه بيعلموهم الاسماء الحسنى، ايه المانع ان انا اتعلم الاسماء الحسنى؟ اجيب ورقه معايا كده، امسك ورقه معايا وافضل اقرا فيها لغايه ما احاول احفظهم لاجل ان اتعبد لله عز وجل بذلك واعرف هذه الاسماء. ولذلك هذا سيفيدني في قلبي وفي ديني، ثم كذلك في العلم الشرعي متعلق بهذا الباب. والا بعضنا احيانا بيذكر لله مثلا اسماء ليست من اسماء الله تعالى، مثلا ليست من اسماء الله سبحانه وتعالى ويذكرها في كلام، زي بعض قول بعض الناس مثلا ربنا موجود او الموجود هو اللي هيعمل، وليس في اسماء الله الموجود، بل هذا يوهم نقصا. او بعض الناس مثلا يقول مثلا هو المنتقم، مثلا ليس في اسماء الله عز وجل اسم المنتقم، انما من اسماء الله عز وجل ذو انتقام، ذو انتقام. اما اسم المنتقم هذا يوهم معنى فيه ما يعني ينتقص في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يرد المنتقم، انما ورد ذو انتقام ونحو ذلك. ولذا فالتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه من أعظم أبواب التعبد في دين الله تعالى. انظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا تعبد لله سبحانه وتعالى في دعائه بأسمائه، فكان مثلا على سبيل المثال يقول في ما إذا حزبه أمر، ما إذا حزبه أمر، إذا حصل له حاجة ضايقته، ألم به هم غم شيء ضايق النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا يا أخوانا إحنا حالنا إلى كلنا دلوقتي مهمومين وكلنا ركبنا الهم، مش كده؟ كم واحد منا فكر أن يتعبد بمثل هذا الدعاء؟ مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا وجه من وجوه فادعوه بها، ثناء على الله تعالى بين يدي الهم والغم والكرب، ثناء على الله تعالى ثم يطلب. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك كذلك يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وتأمل اختياره صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، ما قال مثلا يا قوي يا عزيز برحمتك أستغيث، لا قال يا حي يا قيوم لما يناسب الحال. وإلا مثلا أحيانا إحنا في دعائنا تجد مثلا اللي بيدعي مننا يقول مثلا يعني اللهم عليك بالظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، هذا لا يناسب هذا أبدا. وإلا الأعرابي لما سمع الرجل يقرأ قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وكان الله غفورا رحيما، قال لو غفر ما قطع. الأعرابي ده ما هوش حافظ القرآن، ما هوش عارف الآية أصلا، لكن سمع واحد بيقرأها فقرأ خطأ الآية الكريمة السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وكان الله عزيزا حكيما. الأعرابي سمع اللي بيقرأها فقال وكان الله غفورا رحيما، قال لو كان لو رحم ما قطع. انت جايبها مش مناسبة، لا لا لا مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك في هذا الموطن، لانه مش متناسب. ولذلك قال وكان الله عزيزا حكيما، حكيم في حكمه ان هذا يستحق القطع، عزيز لان هذا شرع الله عز وجل والله فوق كل انسان فشرعه لابد ان يقام، عزيز فشرعه لابد أن يعز كذلك في الناس. ولذلك فالتعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وأسمائه باب من أعظم أبواب العبادة لله سبحانه وتعالى. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما سمع رجلا من أصحابه والرجل رجل بسيط يعني حتى لم يذكر اسمه يعني لم يكن حتى من الصحابة المشاهير. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان الحنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. انظر هذا الرجل الذي أخلص في سؤاله لله تعالى فرزق هذا الدعاء الذي فيه اسم الله الأعظم. هذا الرجل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه. وليس هذا كذلك معناه أن يتكلف الإنسان الدعاء، لا، لا تتكلف الدعاء، يعني ما تحاولش أنك تركب عبارات جوه بعضها لتدعو الله بها، لا. كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولإني أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء كانت معه الإجابة. ولذلك ما يلهمك الله عز وجل فادعو الله به، إن وفقت إلى الدعاء بالمأثور فهذا أولى أنواع الدعاء، يعني إن وفقت أن تدعو الله بما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعل، فإن لم تعرف أو لم تدرك أو تحفظ فادعو الله بما يلهمك من غير تكلف. ولذا فهذا الباب كما نكرر من أعظم أبواب التعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو أن الإنسان تعرف كذلك على هذه الأسماء وعلى معانيها وما جاء فيها من صفات زاده ذلك إيمانا، كم من إنسان منا مثلا لا يدعو بهذه الأسماء لأنه لا يعرف معناها، يعني على سبيل المثال مثلا الشكور، مثلا الوارث ونحو ذلك، الشكور، فكثير من الناس ربما لا يدعو بمثل هذا الاسم ولا يسأل به. لماذا؟ لأنه لا يعرف معناه. وكم من الأسماء، الحليم مثلا، الحسيب، الشهيد، الرشيد ونحو ذلك، كم من الأسماء لا يعلم الناس معانيها ولذلك هم يغفلون عن السؤال بها. ولذلك فإن معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى التي تشتمل على صفاته باب من أعظم الأبواب التي تفتح لك عند ربك أبواب رحمته، إذ أن هذا الباب هو من أعظم أبواب التعبد لأن الله أمرك به وهو يحب ذلك وهو من أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذا سنحاول إن شاء الله تعالى في المرات القادمة أن نقف مع اسم من أسماء الله تعالى في كل مرة من هذه المرات بشيء من التفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.